بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأنت ذو الجلال والإكرام، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفضلك علينا وعلى العالم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المحارم. وصلنا إلى قولي، وفي الآية قول ثالث للصحيفة 3200. أيوة، اقرأ شيخ محمد. وفي الآية قول ثالث. وفي الآية قول ثامن قاله ثالث. وفي الآية قول ثالث روى الثوري عن حماد. هنا يعني قول ثالث ما هو؟ نعم. روى الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود في قوله تعالى: والمحصنات من النساء يعني إلا ما ملكت أيمانكم، يعني قول ثالث. الله يوفقهم، حاطين نقطين، يعني قال الثوري. ما قال الساق، تقول روى الثوري، يعني ما بده نقطين. ما هي في الآية قول ثالث روى الثوري، بعد ما الناس بتحط نقطين. في قبل يكون طباع ما دخلون هني كمان، بس نحن نحكي يعني روى الثوري، بيعنى قال الثوري عن حماد عن كذا كذا كذا كذا، في قوله تعالى والمحصنات قال ذوات الأزواج. هون النقطين كل ما بده، يعني النقطين عند قوله قول ثالث ما بده شيء، أما عند قال هذا النقطين هون. نعم، هذا مقول القول. يلا سيدي. ذوات الأزواج من المسلمين، قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم، قال ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. نعم. وقال علي، يعني عندما يملكها، ذكر عندما يملكها، يعني لو كانت ذات زوج بالحرب أخذ صارت له، لكن بشرط أن تستبرئ رحمها. قال ذوات الأزواج من المسلمين، يعني هذه عندما تعود بعد أن تستبرئ رحمها تصير يعني مملوكة، تصير حلالا لمالكها. والمشركين، ما ملكت أيمانكم من ذوات الأزواج المشركين. نعم. قال علي بن أبي طالب: ذوات الأزواج من المشركين. إيه فقط، يعني بعد بين القولين. نعم. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب: والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج. إيه. ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. نعم، والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج. نعم. ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. نعم. وقال الطائفة: المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف، أي كل النساء. هذا نعم، والله هذا جميل، هذا أنه قال هن ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. حرم الزنا يعني من ذوات الأزواج محصنات، يعني شو بريد؟ والمحصنات من النساء، يعني معنى ذلك المرأة تكون محصنة بالزواج، هن ذوات الأزواج، هذه محرمة. فرجع إلى المعنى العام، إلى أن المرأة يعني لا تتصل إلا بمن يحصنها، لا تتصل بأي إنسان، يرجع إلى أن الله حرم الزنا. نعم. وألبسهن اسم الإحصان. أيوة. من كان منهن دايب الله. وقال الطائفة المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف، العفائف يعني غير الزانيات يعني. كل النساء حرام. نعم. وألبسهن اسم الإحصان من كان منهن ذات زوج أو غير ذات زوج، يعني معنى ذلك كل النساء، كل النساء حرام. طيب ليش قال والمحصنات من النساء؟ لماذا سماهن سبحانه محصنات؟ من كان منهن، من كان أو من كانت منهن، يعني هنا يرجع على لفظ من، من تصلح للمذكر وللمؤنث ولجمع المؤنث ولجمع المذكر، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، لما قال موصول الأسماء الأنثى التي، بعدين قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر، فقال من كان باعتبار لفظ من، وباعتبار معناها، باعتبار معناها من كانت منهن ذات زوج أو غير ذات زوج. إذ الشرع اسم محصن، هل صار تبين يعني كل النساء حرام؟ نعم. من كان منهن ذات زوج أو غير ذات زوج، إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك، يعني المرأة محصنة، المرأة محصنة. نعم. إلا ما ملكت أيمانكم، يعني بقيت غير المحصنة التي تخرق هذا الحصن عليها، هي صارت والعياذ بالله هي مبذولة، هي ليست محصنة، هذه مثل خرقة، سألت تجعل من نفسها خرقة، لأن يعني الإنسان يعني يستعملها في حاجته. أما الأصل المرأة محصنة، ما أحد يستطيع أن يمد له يده لها إلا بإذن من الشارع، بشرف من الشارع، من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل النساء محصنات، ما يستطيع خرق هذا الحصن إلا بكلمة الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أخذتهن بكلمة الله بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم، يعني صار إلى قيمة عالية المرأة، هلا تبذل نفسها، نسأل الله العفو والعافية، يعني حطت نفسها، يعني تدنت، تسفلت كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نعم. إلا ما ملكت أيمانكم، قالوا معناه بنكاح أو شراء. أيوة. بنكاح ما ملكت أيمانكم، بنكاح أو شراء، يعني في شيء، يعني كما في سبيل من الله سبحانه وتعالى تصل إلى المحصنة، يعني لو كانت أما ما بيصير، يعني فتملكها بشراء، يعني ربي أحلها، عندما تشتريها وتستبرئ رحمها صارت حلالا، أو تتزوجها إن لم يكن عندك حرة تعفك تشتري تتزوج الأمة. نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المحصنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الإيماء. نعم. كمان بدها تكون مؤمنة كمان. نعم. هذا قول أبي العالية. نعم. وعبيدة السلماني وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء، ورواه عبيدة عن عمر، فأدخلوا النكاح تحت ملك اليمين، ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم يعني تملكون عصمتهن للنكاح، نعم، وتملكون الرقبة للشراء، فكأنهن كلهن ملك يمين، وما على ذلك فزنا. يعني كأنهن ملك اليمين، يعني قوله إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ملكت عصمتها عندما تزوجتها، ملكت حتى يمشي مع الآية ما ملكت. طبعا في أقوال تاني مرت، وتملكون الرقبة بالشراء، تملكون العصمة، تملكون الرقبة، إلا ما ملكت أيمانكم، فكأنهن كلهن ملك يمين، ما عدا ذلك، وما عدا ذلك فزنا نعوذ بالله. هذا قول حسن. نعم نعم سيدي. وقد قال ابن عباس: المحصنات العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب. قال ابن عطية: وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا. وأسند الطبري أن رجلا قال لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلمها. وأسند أيضا عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل. قوله: يعني سبحان الله، لضربت إليه أكباد الإبل. لو قال لو أعلم، ودخول لو من في، يعني ما في، لأنه هو المختص وهو المدعو له. اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. وأمين بدو هو المراد يعني بقوله. لا أقول كان ابن عباس لا يعلمها. وأسند أيضا عن مجاهد أنه قال كان ابن عباس لا يعلمها. وأسند أيضا عن مجاهد من أسناد قال لسعيد بن جبير: أما رأيت. وأسند الطبري الطبري يعني جاب حديث مسند عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل. إيه كمان بقى، لا صحيح لي ذكرت مجاهد اللي قال هذا لو أعلم، مو سيدنا بن عباس. لا، لكن سيدنا بن عباس قال لا يعلمها. إيه إذا كان سيدنا بن عباس لا يعلمها فقال مجاهد لو أعلم من يفسر لي، لأنه عند الأصل وعند البحر غير موجودة، وين بدي روح؟ لضربت إليه أكبادا بالله. إيه ممكن يكون عن ابن عباس، أو ما وصل لسيدنا ابن عباس، بس ممكن يكون عن ابن عباس، يعني من التابعين هو، مثل الله يرحم سيدنا الشيخ ملا، كنت يعني أتردد لعنده الله يرحمه، عم يبين لي يعني أنه قليل هاللي بتلاقي يدلك على الله. فقال لي الله يرحمه، قال لي: لو رأيت من يدلني على الله، لو رأيت أعلم في أي مكان على كبر سني، قال لي هذا الكلام عمره 85-90 يعني، لذهبت إليه على يعني شيبتي على شيخوختي الله يرحمه. وهون يعني عرفت كأنه عم يقول لي، أنا فهمت من هالكلام أنه كأنه ما في غيره، يعني هذا ما في غيره، الله أعلم يعني ما يعلم غيره بالمنطقة اللي كان فيه. لا لا والله، قال لي لسافرت إليه أكثر من منطقة. شيخ ملا زلمة كبير الله يرحمه رحمة الله عليه. أنا كنت يعني والله كنت يعني هيك بيني وبين الله، يعني هذا ما أعلمه إلا الله، يعني كنت أقول يا رب يعني أنا أذهب لهذا الرجل ليدلني يعني عليك، ولو رأيت أي إنسان أو مو رأيت علمت لسافرت إليه. هاي بنفسي لو علمت أي إنسان، وكنت يعني إذا بدي روح لوين صدقني على الهند، يمكن أهون علي ما أجي من البيت. ما نشيط يعني الحمد لله، نشيط نشاط يعني يعني روح الآن لو مشي قول للناس ليش بركبوه، روح من الميدان على الجمارك، انزل على ساحة الأمويين، اطلع على عدنان المالكي، روح على شورى، اطلع على الحارة الفوقانية، امشي كمل اللي عنده مشي، قول ليش الناس يركبوا. ايه وكنت اقرأ بالطريق يعني، يعني حفظت الرحبية بالطريق، البيقونية بالطريق، شو اسمه طبعا التجويد، الجزرية بالطريق، كل هالأشياء دي يعني أظن طبعا متن الأصول كلهم بالطريق يعني. قول يعني ليش يروحوا، وصايف كنت وبالصيف، وارجع من عنده الله يرحمه كمان مشي يعني من عنده لنص طريق دارية، كان الشيخ عبد القادر البركي اقرأ نحوها الله يرحمه، كمان هذا مشي ولا يعني ولا يعني الدايق ولا شيء يعني، وقت اذا بدي افطر يعني اكون صايم بالصيف. عندنا درس مع شاكري بعد العشاء بجامع منجاك، كان وقتها بالكامل للمبرد، ايه احضر الدرس بس وين نفطر بعدين ولا ماشي. يعني الحمد لله والله بحكي لله ان شاء الله في مدد ان شاء الله. نعم في مدد ان شاء الله. اي والله في اي والله الله يرحمنا. فاقول يعني حتى ما نسال اصلا، قول لو كان في واحد غير الشيخ مولى والله لذهبت اليه يعني الله يرحمه، يعني رجل عجيب هالرجل يعني، يعني شو قاعد بغرفته الله يرحمه ما ابدا يعني ما يرى احدا رحمه الله عليه، هيك مع ربه سبحانه وتعالى. كان لي صديق الله يوفقه اللي هذا النبي اللي فوق تروح لعنده اللي هذا النبي اللي عاد رحمة الله عليه، من يطلع يعزموه شي عزيمة الله يرحمه. كنت مرة راكب معه في للتابلو مسكة تبع الحديد، التابلويات قديم حديد كان، وفي مسكة يمسك هيك ولا يطلع لا يمين ولا يسار الله يرحمه رحمة الله يعني. فهذا الشاهد يعني لو أعلم لذهبت يعني، شو لضربت إليه أكباد الإبد يعني، إذا 100 كيلو 200 كيلو 500 كيلو لسافرت، هيك معنى أكباد الإبل يعني، الإبل يعني تعيا من طول المشوار ايه وبروح يعني، كانوا مشان حديث واحد يمشوا هالمسافة من الشرق للغرب يمشوا، شو هالهمام سبحان الله العظيم. ايه ولما بيكون الإنسان يعني بفتوته يعني يمشي، وهذا مو غريب أبدا طلب العلم، لأنه يعني الإنسان أقصد الله، والله أين في المكان الذي تجده رايح لعند الله يعني موفق يعني. الله يجعل النبي يرحمون من مدده حتى نلقاه إن شاء الله، إن شاء الله حتى نلقاه. نعم لضربت إليه أكباد الإبل. نعم قوله والمحصنات إلى قوله حكيمة. قال ابن عطية ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول. أيوة قال ابن عطية ولا أدري، حلوة الحكيمة والله، كيف نسب هذا يعني كان ابن عباس لا يعلمها، كيف نسبوه كان ابن عباس لا يعلم، شو عرفكم كيف نسب يعني كيف نسب من نسب هذا إلى ابن عباس عدم معرفتي بهذه الآية، وقد قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الحكمة، ولا كيف انتهى مجاهد كمان، ومجاهد منين وصل لها الحكي يعني، كأنه في يعني بنفسه يعني شيء من هالحكي يعني، ما سلم لي هذا الكلام. نعم سيدي. الثالثة والله يعني أنا بأحكي يعني هذا الكلام لما قال سيدنا ابن عباس يعني ربما قال فيها شيء وتركها قال فيها شيء وتركها أو قال بعد ما قال قال يعني لا أعلم أو قال يعني ربما يكون يعني تردد في شيء يعني ما تحقق منه على شيء وقف عليه والله أعلم يعني. نعم. الثالثة قوله تعالى كتاب الله عليكم نصب على المصدر المؤكد أي حرمت هذه النساء كتابا من الله عليكم أو يعني حرمت كتابا يقول نصب على المصدر يعني مفعول مطلق. طيب طالما قال حرمت كتابا أي يجوز أن يكون المفعول المطلق من غير لفظ فعلي وقد يدل وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل جد كل الجد هذا ما قال جد جدا كل أي نائب عن مفعول مطلق كمان وافرح الجذل يعني وافرح الفرح إما إجا المفعول المطلق من لفظ فعله كمان هنا كتابة حرمت كتابا نعم ومعنى حرمت عليكم كتب الله عليكم وقال الزجاج والكوفيون هو نصب على الإغراء أي إلزموا كتاب الله أي على أعراب تاني كتاب الله إلزموا نعم نعم. عليكم كتاب الله وفيه نظر على ما ذكره أبو علي فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء فلا يقال زيدا عليك أو زيدا دونك بل يقال عليك زيدا ودونك عمرا نعم. وهذا الذي قاله صحيحا على أن يكون منصوبا بعليكم وأما على تقدير حذف الفعل فيجوز نعم ويجوز الرفع على معنى هذا كتاب الله وفرضه وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السميفع كتب الله عليكم على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالى شيء ثاني كمان لا. والمعنى كتب الله عليكم ما قصه من التحريم يعني فرض عليكم ما قصه كتب عليكم ما قصه من التحريم يعني قصه عليكم يعني حرمه عليكم فرضه عليكم بعد قصه نعم وقال عبيدة السلماني يعني كتب الله عليكم ما قصه قص من التحريم كتب عليكم يعني هذا مضمون الجملة كتب الله عليكم شو يعني يعني فرضه عليكم شو فرض ما قصه من التحريم ما قصه من التحريم هو الذي فرضه علينا نعم مفهوم على كل حال عباره نعم وقال عبيد السلماني وغيره وقوله كتاب الله عليكم إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع وفي هذا بعد والأظهر لا يا الله وقال عبيدة السلماني وغيره أو غيره كمان وقوله كتاب الله عليكم إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله تعالى يعني مراجع الكلام إلى قوله تعالى ولا تنكحوا حرمات لا لكل ما مر بسورة النساء كتب الله عليكم يعني فيها يعني ويشمل مثنى وثلاثة فإن خفتم ألا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم هذا كتبه الله عليكم فرضه عليكم يعني يقولوا في هذا بعد نعم يعني صار فاصل كبير يعني في كم قال شو في أربع صحيفات يعني أربعة يعني من عدا لا صاروا خمسة في خمس صحيفات، لأنه هي بثلث الصحيفة الأولى مثنى وثلاثة، والكتاب الله عليكم بالصحيفة السادسة صاروا خمس صحيفات، يرجع ضمير يعني كتب الله عليكم كتاب الله عليكم. نعم يعني الأمر بعموم اللفظ صار، ما قال هو كمان وفي هذا يعني هذا لا يصح، قال بعيد يعني في هذا بعد، يعني وارد أنه اللي قالوا علماء. نعم بعض يعني العلماء بتلاقي بها كتبهم بتلاقي عم يرجع الضمير لقبل صحيحتين أو ثلاثة. نعم نعم سيدي. والأظهر أن قوله كتاب الله عليكم إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله. أيوة كتاب الله عليكم إنما هو إشارة، يعني هذا المكتوب كتاب الله إلى تحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله. نعم بردت الشيخ هذا أي ما شاء الله إشارة إلى تحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله. الناس مين يريد الناس بقى؟ يعني بين غير العرب، بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله. يعني العرب كانوا متمسكين بهذا. الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله، يعني قولوا إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس. الحاجز بين الناس وبين ما كان يظهر كانوا يعني متفلتين العرب، وبين الناس الحاجز بين الناس كلهم، يعني هذا يتناول كل الناس، الحاجز التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله، يعني غير متمسكة فيه. يعني نعم يعني كانوا قبل الإسلام يعني كما قال سبحانه وتعالى إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم، يعني بالإسلام. نعم هذا من يعني نعم سيدي يعني كانوا نسأل الله العافية، هذا يعني هذا التحريم كتاب الله يعني الذي يحجز بين الناس، يعني يبين ما هو الحلال وما هو الحرام، بينما كانت العرب تفعله يعني تفعله كانت مو غير متقيدة بهذا، لذلك حرم سبحانه وتعالى بدليل مثلا وأن تجمعوا بين الأختين ذكر كثيرا. يعني نعم سيدي. الرابعة قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأحل غيره يعني وأحل، ردا على حرمت عليكم. نعم الباقون بالفتح ردا على قوله وأحل لكم كتاب الله عليكم وأحل لكم غير هؤلاء، ردا على قوله تعالى حرمت عليكم وأحل يعني مقابل وحرمة، والباقون ردا على قوله كتاب الله عليكم. نعم الرد شو رده يعني مو بمعنى رد على ذلك، يعني مقابل هذا، هذا مقابل هذا، يعني حرمت، حرمت شو بقابلة؟ أحل، حرم أحل، إيه؟ لأنه هذا مبني للمجهول، هذا مبني للمجهول، حرم أحل، حرم الباقون وأحل لكم، غير حمزة والكسائي وعاصم. نعم، قال الباقون بالفتح ردا على قوله كتابة، كتابة مثل كتب عليكم وأحل لكم، فرض عليكم، كتب عليكم، حرمه وأحل ما وراء ذلك، يعني هذا مقابل هذا. نعم نعم. وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا ما من ذكر، وليس كذلك، فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآية. اي نعم، فيضم إليها، قال الله تعالى نعم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب اي يعني على لقائل أن يقول فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في هذه الآية، من لم يذكر في هذه الآية، يقال وليس كذلك الشيء، فإن الله تعالى حرم، يا ربي قال فيضم إليها، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، بس هديك عام وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا الكلام بالنساء بشأن النساء وزواج النساء، قال وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا عام، لكن إلو علاقة بالنساء، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني بالنسبة للنساء اللواتي تدخل تحت نهي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عندما نهى عنها غير ما ذكرها رسول الله سبحانه وتعالى في كتابه، يعني وإلا وما آتاكم هي عامة، نحن عم نتكلم بشأن النساء خاصة الآن. روى مسلم، يلا، روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها. شايف هذا بين المرأة وعمتها مو موجود بالآية، ولا بين المرأة وخالتها مو موجود بالآية، قال وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وقال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. نعم. وقد قيل إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقا من الآية نفسها، إيه متلقا، معلش متلقا لأننا تلقا من الآية نفسها، لأن الله تعالى حرم الجمع. من أني آية حرمت؟ يعني ربي ذكره، يعني نعم، لأن الله تعالى نعم حرم الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين، أو لأن الخالة في معنى الوالدة والعمة في معنى صحيح الوالدة. هذا المعنى يؤخذ من ذلك، لكن ليس بالنص، مو نص، يعني للإنسان أن يجتهد فيه. أما عندما قاله عليه الصلاة والسلام جعل كلامه عليه الصلاة والسلام نصا في الحرمة، فغير موجود في الآية نصا، موجود في الآية استنباطا. نعم، الصحيح الأول. نعم نعم، مو موجود، لأن الكتاب والسنة كالشيء الواحد، الشيء الواحد. يقولوا لنا دول اللي بيسموا حالهم قرآنيين كذابين، هن ينفون الكتاب قبل السنة، لأن الكتاب والسنة كالشيء الواحد، فكأنه فعلا دول السنة، يعني سبحانه وتعالى، يعني استغفر الله، يعني صح التعبير، كون فتنا بالحيط إذا أخذنا القرآن مليون سنة. شيخ، في حركة كأنه في مصر الآن حول الموضوع هذا، تفصل بين السنة والكتاب. هل في سوق ألاحظ أقوال كثير من العلماء يحاولون فصل السنة عن الكتاب؟ فصل ماشي طبعا هي مفصولة، استنى، فصل السنة عن الكتاب بمعنى أنه هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله. هذا هم يريدون أن يسجلوا فقط كلام الله. هذول اللي هون في دكاترة، دكاترة سيدي هون بيدرسوا بالجامعات دكاترة، وقالوا لي الطلاب الشباب اللي بيحضروا يوسف اللي وغيره بده يعني يلقي علينا ويتكلم لنا هذا، وقال لي شو نقول له؟ قلت له شو يقول له يعني كذا مسألة، بيرد عليه بكل سهولة يعني. هون عم يدرسوا شيء يعني. شفته بعيني أنا، يعني شفته بعيني أنا هذا الرجل، سألته منين أنت هيك تعرفنا عليه؟ من سعيرت، قلت له بلد علماء و ايه ويعني وفيها علماء كبار ما شاء الله، واثنيت عليه يعني ايه انا عم بتكلم، قال لي علماء غير علماء احنا ما بناخذ الا من الله. قلت له يعني فهمت دغري عرفته. قلت له يعني والحديث ابدا ما في ابدا ما نعد كلام الله. قلت له يعني هيك على عشان جنب البين، تقول له قالنا قال إن الله ركعوا، قالنا صلي، شلون صلي؟ ليش حتى أركع لقدام؟ قلت له بدي أركع هيك أنا، كان أعمل هيك مرة هيك مرة هيك كان يصير عندي تمرين كامل يعني، مرة هيك مرة أركع أنت، لا هيك أنا أعمل، لا هيك بدي أركع، هات لي أعطيني دليل إنه مو هيك الركوع، أو بدي أركع لورا مشان هيك تعطي ظهري هيك مشان يصير تمرين وهيك منظر للسماء أكثر، ليش عمل هيك؟ قال لي ليش؟ قال أنت جاهل. قال لي أنت جاهل. قلت له أنت زنديق روح. عربي؟ عم يحاكيني عربي كردي. تركي كردي من سيرت. سيرت كان اللي عندنا الشيخ مولا سيرت تركي سيرت بيقوله إيه شرق تركيا يعني. نسأل الله العافية يعني ضرب يعني استغفر الله يعني يعني كمان أنا أتهمه بالزندقة يعني الإنسان يبقى حافظ لسانه يعني إذا بده يشيل الحديث كله زنديق ولا عياذ بالله ويكفر لأنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر إلا حديث واحد، في شيء 360-350 حديث كلها ثبتت بالتواتر، لكن التواتر يعني المتوفر في شروط التواتر حديث واحد ما في غير واحد حتى الناس ما تكفر سبحان الله. هو قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الكلام من فم الشيخ حسن بهذا. إذا هذا بده يشيل كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل زنديق وغيره، أما إذا ما ثبت يعني ما بينكر كل شيء لا ما لا بقول يعني قالوا يفسق. لا يعني بعض العلماء الكبار يعني الجيدين جدا يعني بينفوا السحر عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما سحر، ليس لأحد عليه سلطان. طيب ورد بالحديث الصحيح إيه قالوا هذا يفسق إذا كان بهذا الشكل، لأنه مو أي إنسان والله يعني يناوله. إذا الإنسان يتناول يعني قلت عن زنديق يعني وخفت يعني يكون أنا أتهم نسأل الله العفو والعافية، لأنه نسأل الله العافية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني. بس هو لما عم يفسر هي يعني حيدخل الزندق على الإسلام نسأل الله العافية، بده ينفي أبدا وخلى الناس بحي صبيس يعني صار بده يشرع من عنده هذا الإنسان. فأستغفر الله على كل حال يعني. طيب وقوله شو مشينا وقول ابن شعب فنورا خالتا كمل لسيدي. كأنه قال أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب. نعم. وما وراء أكملت البيان. وراء كمل وما وراء ما. وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. أيوة. وقول ابن شهاب. فنورا. فنورا خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك لأن العمة اسم لكل أنثى شارثت أباك في أصليه. أيوة. أو في أحدهما والخالة كذلك كما بينا بعدين وفي مصنع. الله يعطيكم العافية. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا وعافنا وعافنا نرجوك يا الله لا العفا والعافية. اللهم عافنا اللهم عافنا. اللهم إنا عبيد وإحسان لا عبيد امتحان لا تغيقنا عليه المذيعات ولا تمنعنا عن إيمانا واحفظ علينا العلم إذا وقت الحاجة يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك من ترحب رحمة ما لا يعصر عليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد. والله إنه تكتب أكتاب بس هذا وهذا